ولن يريد الله أن ينزل يشرح صدره للإسلام.

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم

ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا والبلد